إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، ولعله يكون المجلس الأخير إن شاء الله تعالى. فقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، لعلنا توقفنا عند قوله: وقد غلط طوائف من المتأخرين في أمرهم، فظنوا أن حالهم هو غاية الكمال، وأن العقلاء كلهم من العلماء بالله والعمال لله مقصرون عن درجتهم، وهذا خطأ قبيح جدا. المصنف رحمه الله يتكلم عن ما يسمى بعقلاء المجانين، وأن بعضهم كان يعني تغلب عليه المحبة حتى يرى مجنونا، وقال هؤلاء من المتقدمين غالبا كانت أحوالهم، لعلنا نرجع قليلا، قال: ومن هؤلاء من كان يسمى مجنونا كسعدون وغيره، ويسمون أيضا عقلاء المجانين، وكانت أقوالهم وأحوالهم محفوظة غالبة، يصدر منهم من الكلام الحسن الشيء الكثير. يقصد ابن رجب رحمه الله أن بعض هؤلاء الذين يسمون بعقلاء المجانين كان هذا ناشئا عندهم عن غلبة المحبة عليهم وما إلى ذلك، حتى صار عندهم نوع وسوسة، ويعني ما يرى كأنه خبل، وهو في الحقيقة يعني ناشئ عن غلبة المحبة عليه. قال: وهؤلاء كانت في الغالب أحوالهم وأقوالهم محفوظة في غالب أحوالهم، لكن جاء بعدهم من يعني عكس القضية وظن أن هذا كأنه نوع من المدح ونوع من المقام المطلوب والممدوح، حتى صار يعتقد أن العقلاء دون المجانين في هذا الباب. وهذا تجد هذا الاعتقاد إلى اليوم في بعض البلاد سائدا عند العوام، أنهم يسمون المجنون مثلا مجذوب، ويقولونها يعني بمعنى أنه مجذوب إلى الحضرة الإلهية، أو أن له حالا كاملة، أو أن له أسرارا مع الله وما إلى ذلك. فابن رجب يستنكر هذا، يقول: هذا ليس بصحيح، ألا ترى أن الأنبياء والرسل والصحابة هم أكمل الناس عقولا، وهم أحب الناس إلى الله، وأشد الناس محبة لله، ومع ذلك لم يقع لهم هذا. فهذا غايته أن يكون شيئا يعرض لبعض الناس، لا أنه فضلا عن أن يعتقد أنهم هم الأكمل، وأن كل عاقل فهو دون المجنون في هذا، لأنه كأنه جاءه وارد مثلا سحبه وجذبه بحيث غلبه. هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. ولهذا قال: وقد غلط طوائف من المتأخرين في أمرهم، فظنوا أن حالهم هو غاية الكمال، وأن العقلاء كلهم من العلماء بالله والعمال لله مقصرون عن درجتهم، وهذا خطأ قبيح جدا. ثم تجاوزوا بخطأ آخر، ما هو؟ ثم أدخلوا في طبقتهم من ليس منهم، من المجانين الذين لا حكمة لديهم، ولا ظهر شيء من الأحوال الصحيحة عليهم، وإنما تظهر منهم مخالفة الشريعة بالأعمال والأقوال الشنيعة، ولكن أحسن الظن بهم لما يظهر من بعضهم من الإخبار بالمغيبات في بعض الأحيان، مما قد ظهر أكثر منه من الرهبان والكهان. قال: من الخطأ، ثم ازداد الخطأ بأن أدخلوا فيهم أي مجنون كان، بسبب أنه ربما جرى على لسان بعض المغيبات، وهذا ليس بدليل. ألا ترى أن لأن هذا الإنسان قد يكون مثلا ممسوسا من الجن، فالجن تخبر ببعض المغيبات من الغيب النسبي الذي يعلمه بعض المخلوقات دون بعض، فيظن أن هذا لولايته وأنه كرامة له، وهذا يدل على خطورة مسألة عدم ضبط علم الرقائق والسلوك، وأنه تنشأ عنه انحرافات حتى عقدية وكذا عظيمة جدا، بسبب عدم فهم الأمور ووضعها في نصابها، وأنه يتقاطع ويتداخل مع علم العقيدة وعلم معرفة الواقع، وهذا أدى بالناس إلى خرافات كثيرة جدا أبعدتهم عن روح الإسلام الحقيقي، إلى هذه الخرافات التي لا أصل لها. طيب، ولهذا قال: هذه الأحوال تظهر حتى على أيدي الرهبان وعلى أيدي الكهان من الكفرة أصلا الذين ليسوا بمسلمين، فهذا لا يدل على شيء. ألا ترى إلى حال الدجال الأكبر تظهر على يده من الخوارق ما الله به عليم، ومع ذلك هو من أكفر الكفار. فهذا ليس دليلا كون الإنسان يظهر على يديه مغيبات كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي. قال: ونشأ بهذا السبب اعتقاد أن الأولياء لهم طريقة غير طريقة الأنبياء، وأنهم واقفون مع الحقيقة لا يتقيدون بالشريعة، لا يتقيدون بالشريعة إلى غير ذلك من أنواع الضلال والبدع الفظيعة. كل هذا وقع بسبب هذا اللبس، ظنوا أن هذا يدل على أن هؤلاء الأولياء وصلوا إلى هذه الكرامات مع الله من غير طريق الأنبياء، لأنهم لا يصلون مثلا ولا يزكون ولا، ومع ذلك أظهر الله على أيديهم الكرامات بزعمهم طبعا، وقد عرفنا أن هذا لا يستلزم أن يكون كرامة. فليست كل خارقة كرامة، لابد أن نعرف هذا، ليس كل خارق ظهر على يد إنسان كرامة من الله، قد يكون استدراجا، بل قد يكون كثيرا ما يكون من أفعال الشياطين وليست من أفعال يعني الملائكة ولا من أفعال الله عز وجل، ولكن من لا. ولهذا ألف شيخ الإسلام تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبعضهم قد لا يكونون مكلفين أصلا، مرفوع عنهم القلم، مجانين، لكن قد يكون جنه مثلا بسبب مس من الشيطان، أو الشيطان يجري على يديه، وهذا معروف في جميع الأمم. الشيطان كان يدخل الأصنام ويكلم أهلها ويكلم الوثنيين ويجري الخوارق على أيديهم ويجري الخوارق على أيدي أهل الكتاب ليضلهم ويستمروا على ضلاله، وهذا معروف وبسطه يطول، وليس هذا موضع بسطه. قال: ووجد بعض من كان في صدره النفاق كامنا من أنواع الحلولية والإباحية سبيلا إلى إظهار ما في نفوسهم، يعني استغل هذا قوم من الزنادقة، أنه يقول لك أنا ولي وبالتالي أنا اطلعت على اللوح المحفوظ مثلا فرأيت أن الله كتب علي الزنا فأنا موافق لإرادة الله الكونية، لغير ذلك من أنواع الزندقة، كلها فتحت بهذا السبب هذا الجهل والضلال. فعظم الخطب بذلك وشرب النفاق، ولو سمع بذلك أئمة الطريق العارفون بالله الذين ينتسب إليهم بعض المتصوفة المتأخرين، مع أن طريقهم بعيد عن طريقهم صار بسبب تراكم الضلالات. قال: ومن قبله لجاهدوا في الله حق جهاده في إنكار هذه العظائم، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم أورد استشكالا وجوابه ألا وهو فارس ذلك الميدان، ألا وهو حديث ورد في هذا. قال: وقد ورد في حديث إن أكثر أهل الجنة البلة. هذا الحديث أصلا لا يصح، وهذا يدل على خطورة الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، التي معناها لا يدل عليه غيرها، لا من كتاب ولا من حديث صحيح ولا من آثار الصحابة، بل هي مخالفة، فهذا الحديث ضعيف. تمام؟ قال لك هنا: ولو طريقان ضعيفان، أحدهما مسند من حديث أنس، والآخر مرسل من مراسيل عمر بن عبد العزيز، قد رواه أحمد بن أبي الحواري بإسناده إلى عمر مرسل عمر بن عبد العزيز. ثم قال مفسرا له: البله عن الشر وأعلى عليين لأولي الألباب. شوف، يعني حتى على أنه لو قلنا أنه ثابت فإن له توجيها. ما هو التوجيه؟ أن يحمل على البله عن الشر، يعني الطيبون الذين قلوبهم بريئة لا يعرفون الشر، فأبله بهذا الاعتبار، عند أهل الدنيا يعدونه أبله، وليس أنه أبله بمعنى أنه مجنون لا غير مكلف أصلا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه هل هذا معناه أنهم أعلى أهل الجنة؟ هل الحديث أعلى أهل الجنة البلة أو البله؟ البله عفوا ضبطت، لأن فعل هي جمع أفعل وفعلاء، كما قال ابن مالك: وأحمر، نعم، حمر لنحو أحمر وحمراء، فهنا أيضا هذا أبلة وبلهاء يجمع على بله. هل هو قال أعلى أهل الجنة البله؟ لا، قال أكثر. طيب هل أكثر يعني أنهم أعلى؟ لا، لا يعني أنهم أعلى. فهو الآن أحمد بن أبي الحواري هذا رواه ثم وجهه، قال: أما أعلى عليين فهي لأولي الألباب، فالله عز وجل مدح في كتابه أولي الألباب، ما مدح المجانين، مدح أصحاب العقول. قال: يشير إلى أن درجة العقلاء أكمل وأعلى من درجة هؤلاء، وبين المراد البله عن الشر الذين لا يعرفونه من شدة سلامة صدورهم، وإنما يعرفون الخير فقط. وروى ابن أخي ابن وهب عن عمه عبد الله بن وهب أنه قال: سألت مالكا، وهذا يدل على أن هذا الحديث كان متداولا في ذلك الزمان، عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل الجنة البله، فقال: الأبله مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان أبله في معاصي الله، فاطنا فيما يرضي الله، مسارعا إلى ما يرضي الله، بطيئا عن محارم الله، لا تأخذه في الليل لومة لائم. إذا فسره بهذا. وابن أخي ابن وهب عهدي به أنه صدوق إذا كان هو المشهور. طيب، قال: ثم رواه الحسن ابن حبيب الدمشقي عن عبد الله بن عبد الحميد عن ابن أخي ابن وهب عن به، وكذلك روي تفسيره عن الأوزاعي أيضا، وهو إمام في درجة الإمام مالك في الجملة، يعني قرينه ومعاصر له. قال إسحاق بن راهوية في مسنده، هكذا يقول المحدثون والأهل اللغة يقولون ابن راهوية، حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن أبي يزيد العوفي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر أمتي دخولا الجنة البله. قال: سألت الأوزاعي عن البله، قال: الذين يعرفون الخير ولا يعرفون الشر. وهذا مرسل أيضا. وذكروا هنا أن الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال: فصل الخاتمة. قال: ولنختم الكتاب بكلمات جوامع من أمر المحبة وأبيات رائقة متضمنة لها. سأذكر بعض الكلمات المنثورة وبعض الأبيات. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن عطاء بن يسار أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم. يعني أنهم مثلا صالحون جدا، بحيث إذا ذكر الله فإنهم يتذكرون هؤلاء الصالحين الذين هم عباد لله، وإذا ذكروا يذكر الله عز وجل، لأن خشية الله بادية على محياهم. الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب. وفي كتاب المحبة لإبراهيم بن الجنيد عن أحمد بن مخلد الخراساني أنه قال: قال الله عز وجل، طبعا هذه كالإسرائيليات، يعني لأنه لا أحد يعرف أن الله قال إلا يعني ثبت إما عن النبي، يعني إما النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الأنبياء السابقين، فتكون في حكم الإسرائيليات. أنه قال: قال الله عز وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إليهم أشد شوقا، وما شوق المشتاقين إلي إلا بفضل شوقي إليهم، ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، ومن ذا الذي أقبل إلي فلم أقبل إليه، ومن ذا الذي توكل علي فلم أكفه، ومن ذا الذي دعاني فلم أجبه، ومن ذا الذي سألني فلم أعطه. قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا عمر بن سلمة السراج عن أبي جعفر المصري أنه قال: قال الله عز وجل: يا معشر المتوهجين إلي بحبي، ما ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم حظا، وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلما. وهذا الشق الأول يشبه الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فبكوا يعني حتى ابتلت لحاهم، يعني واشتد تأثرهم بهذا الكلام. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمحب الله؟ لا شك أن من أحبه الله عز وجل فقد فاز بالنصيب الأوفر والحظ الأعظم. قال: وفي هذا المعنى يقول القائل: هنيئا لمن أمسى وأنت حبيبه، ولو أن نيران الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت، وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تلك راض عنه في طي غيبه. هكذا في هذا البيت، ولعله في نسخة أخرى يكون على خلاف هذا. نصيب من الدنيا، نعم، فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجا متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يبكي بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدري حتى لاح منه مشيبه، غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنى، وقد آن من ضوء النهار مغيبه، اقترب لقاء الله عز وجل في آخر العمر. ومما أنشده أبو زيد النجراني من المتقدمين رحمة الله عليه: محب نفي ما التذ من غمضه الفكر. لعلي أفتح النسخة الأخرى، أنا عندي نسخة أخرى الله. هذه محب نفى ما التذ من غمضه الفكر، وعقبه ضرا أو ضرا فأنهكه الضر وبات يراعي أنجما من بعد أنجم ويرعد من خوف إلى أن بدا الفجر ويخدم مولاه بألطف خدمة ويسعده في حسن خدمته الصبر. كثير من يعني من هؤلاء يسمون العبادة بالخدمة. وقوله ما التذ من غمضه الفكر يعني ما نام به وبمن ساواه في الزهد والتقى إذا الجدب عم الأرض يستنزل عم الأرض يستنزل القطر كما يعني استسقى بهم كما استسقى معاوية بالرجل الصالح محب خلا طبعا المقصود بدعائهم يعني هذا هو المعروف محب خلا بالحب خلوة واجد خلا بحبيب والظلام له ستر يخلون بالله عز وجل يعني في ظلمة الليل بعبادته تقرب إليه والانكسار بين يديه يقول بذلت الحب يا منتهى المنى ويا نور قلبي أنت لي سيدي ذخر فلا تخزني يا ربي وارحم تضرعي فقد وعظيم العفو أثقلني الوزر وقد خفت من يوم المعاد مخافة تيقنت أني ليس لي فيه ما عذر بفضلك زدني منك قربا وأدنني إليك دنوا لا يغيره الدهر مرادي سقامي في الهوى هو قاتلي كأنه يا مرادي يعني منادي بعدين منادى ثم اشتكى قال سقامي في الهوى هو قاتلي وبين سقامي والشفاء ينفد العمر وفي كبدي مما أقاسي من الهوى ومن لواعات الحب يا واحدي جمر غزا الحب قلبي قاصدا بجيوشه ليأسره قسرا فأذهله الأسر وحبك لا أنساك ما دمت باقيا وهل يتسلى من محبته فخر قال وأنشدت بعض العارفات أحبك حبين حب الوداد وحب لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الوداد فحب شغلت به عن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب حتى أراك فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك وأنشدت أخرى منهن حبيب ليس يعدله حبيب ولا لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن بصري وشخصي ولكن عن فؤادي ما يغيب والمقصود طبعا هو الله تبارك وتعالى وأنشد بعض المحبين عميت عيني عن الدنيا وزينتها فأنت والروح مني غير مفترق إذا ذكرتك وفي مقلتي أرق من أول الليل حتى مطلع غير مفترق عفوا إذا ذكرتك وفي مقلتي أرق من أول الليل حتى مطلع الفلق الفجر وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا رأيتك بين الجفن والحدق ارحم حشاشة نفس فيك قد تلفت قبل الممات فهذا آخر الرمق ولو ما ضل كل مني لم يكن عجبا وإنما عجبي في البعض كيف بقي يعني ليس العجب فيما تلف فيك وإنما العجب كيف بقي وتحمل مع كون الحب قد غلب علي وامتلأ به قلبي كيف لم يتلف وأنشد بعضهم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس ولبعضهم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره غاب عن سمعي وعن بصري فسويداء القلب يبصره تعبد الله كأنك تراه وأنشد آخر منهم من عامل الله بتقواه وكان في الخلوة يرعاه سقاه كأسا من صفاء حبه يسليه عن لذة دنياه فأبعد الخلق وأقصاهم وانفرد العبد بمولاه وأنشد بعضهم أيضا أنت تدري يا حبيبي من حبيبي أنت تدري ونحول الجسم والدمع يبوحان بسري يا عزيزي قد كتمت الحب حتى ضاق صدري وأنشد بعضهم أيضا أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندي قد أناخ وطنبا إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وإن رمت قربا من حبيبي تقربا ويبدو فأفنى ثم أحيا به له فيسعدني حتى ألذ وأطرب وهذا وسبق الكلام عن موضوع الفناء وما إلى ذلك سئل إبراهيم ولا في أو في غير هذه المناسبة سئل إبراهيم القصاب هل يبدي المحب حبه أو هل ينطق به أو هل يطيق كتمانه فتمثل بهذين البيتين ظفرتم بكتمان اللسان فمن لكم بكتمان عين دمعها الدهر يذرف حملت جبال الحب فوقي وإنني لا أعجز عن حمل القميص وأضعف ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي، وهذا من المتقدمين المعروفين، لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنا، يعني لعرفوا أن الدنيا لا قيمة لها، ولو رأت العقول بعيون الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقا، ولو أدركت القلوب كنها المحبة لخالقها لتخلعت مفاصلها ولها، وطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشا، وهذا هو الشاهد، فسبحان من أذهل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأنباء. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أبصر، غضضت طرفي لأن المضارع يغض، نعم لا بل هو غضضت، نعم غضضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي حبك لي حراك، وبعضهم يقول أظن يضبطها حراك، ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك، وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك، إذا اشتبكت خدود في دموع تبين من بكى ممن تباكى، وهذا بيت مشهور، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى، يعني يظهر المحب الصادق من غيره. ثم قال رحمه الله: تم الكتاب والحمد لله الملك الوهاب، وصلى الله على محمد سيد الأحباب، وبهذا نكون بحمد الله ومنته قد فرغنا من هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به ونجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.